لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، طفهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث من أشهر أحاديث الفتن، وراويه هو حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، الذي ارتبط اسمه بأحاديث الفتن وحفظ أحاديث الفتن، وقد كان أمينا سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله مواقف مشهودة كموقفه في غزوة الأحزاب، وقد ولاه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه على المدائن. هذا الحديث الذي هو من أهم أحاديث الفتن وآخر الزمان، يخبر حذيفة رضي الله تعالى عنه أولا عن منهجه في التحري حينما توجد الفتن، فبدأ بقوله رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن هذا هو المنهج الذي بدأ حذيفة رضي الله تعالى عنه رواية الحديث به. وفي بعض الروايات كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. وطبعا قوله كان الناس، في شرحها نقول كان أكثر الناس، كان أكثر الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. وفي طريق أخرى قال رضي الله عنه: تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر، يعني تعلمت الشر، سألت عن الشر حتى أتقيه وأحترز منه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. ما هو الخير المقصود في هذا الحديث؟ قيل: الخير المقصود به الطاعة، الطاعة. كانوا يسألون عن أبواب الطاعات والقربات والزلفة إلى الله سبحانه وتعالى، كانوا يسألون عنها كي يمتثلوها ويجتهدوا في التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هناك تفسير آخر: كانوا يسألونه عن الخير، يعني عن السعة والرخاء، هل بعد الضيق الذي نحن فيه سعة ورخاء وسعة في الرزق وكذا، ليفرحوا بها ويستعينوا بالدنيا على الأخرى. يقول: وكنت أسأله عن الشر، يعني الشر، إما على التفسير الأول إذا قلنا إن الخير هو الطاعة، الشر يكون هو الإيه؟ المعصية. وإن قلنا إن الخير هو السعة والرخاء والرزق الوفير، فإذا يكون الشر هنا يفكر بالفتنة المترتبة على التوسع في أمور الدنيا. أو: وكنت أسأله عن الشر، يعني عن وهن عرى الإسلام واستيلاء الضلالة وفشو البدعة. مخافة أن يدركني، يعني خشية أن يلحقني الشر نفسه أو بسببه. وعند أبي شيبة زاد في الوقت هذا الحديث قال رضي الله تعالى عنه: وعرفت أن الخير لن يسبقني، يعني إذا أردت أن أستطلع وأتعلم أبواب الخير فقد كفاني غيري. السؤال عن أبواب الخير، وكان من السهولة بمكان أن أتعلمها وأدركها وأنا لها فلا تسبقني، في حين أبواب الشر يندر أو يقل من يسأل عنها ويهتم بها. فمن ثم رأى أن يهتم بما أهمله غيره أو تركه على أساس أن الخير لن يفوته في أي وقت، يمكن أن يعوض ما فاته من تعلم الخير، بخلاف الشر فإنه الذي يحتاج إلى الوعي به والتبصر بأحواله. هذا الطريق أو هذا المنهج بصورة أدق الذي سلكه حذيفة رضي الله تعالى عنه هو مختار الحكماء وكثير من الفضلاء، أن رعاية الاحتماء أولى في دفع الداء من استعمال الدواء، وأن التخلية مقدمة على التحلية. فمن ثم هذا المنهج الذي رسمه حذيفة يدل على ما أوتيه رضي الله تعالى عنه من الحصافة، بحيث جعله ذلك يدرك أن الخير في هذه الدنيا واضح لمن يريده، وإنما الشر هو الذي يتنكر ويتخفى. ومن ثم يجب على الأريب أن يعنى بدراسة الشر في مآتيه ومظانه، كما يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فهذه هي إن جاز التعبير نقول فلسفة حذيفة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب. هكذا عكف حذيفة رضي الله تعالى عنه على دراسة الشر والأشرار والنفاق والمنافقين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الحديث: حكمة الله في عباده كيف أقام كلا منهم فيما شاء، فحبب إلى أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم السؤال عن وجوه الخير ليعملوا بها ويبلغوها غيرهم، وحبب لحذيفة رضي الله تعالى عنه السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببا في دفعه عمن أراد الله له النجاة. وفيه ساعة صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا نلاحظ أن حذيفة كان يبني على السؤال سؤالا لمزيد من الاستفصال في أحوال الشر وتوقيها. فيه أيضا معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجوه الحكم كلها، حتى كان يجيب كل من سأل بما يناسبه. ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره، لأن الناس مواهب وقدرات وأبواب الخير كثيرة جدا، قد يفتح الله على واحد من الناس في باب دون غير من الأبواب، وهكذا يعني تتفاوت الناس فيما يهبهم الله سبحانه وتعالى من الأبواب. لكن القاعدة أن من حبب إليه شيء أو علم معين فإنه بسبب هذه المحبة إذا صادف هذا الهوى وهذا الميل، إذا صادف ذكاء وقدرات عقلية وإمكانات وافرة، فإن هذا الشخص يتفوق في هذا العلم على غيره لأنه يحبه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن علم الحديث قال: حظ وافق حقا. حظ يعني شيء هوى محبب للنفس وافق حقا واجبا علي، وهو طلب العلم والاجتهاد فيه. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره. ومن ثم كان حذيفة رضي الله تعالى عنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره حتى خص دون سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمعرفة أسماء المنافقين وبكثير من الأمور الآتية. يقول رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. طبعا هذا هو منهج الوقاية، خير من العلاج، ورعاية الاحتماء أولى في دفع الداء من استعمال الدواء، وأن التخلية مقدمة على التحلية، والدفع أسهل من الرفع. يعني لو أن إنسان في سيارة ممكن يتصور ان واحد يقدر يدفع يزق السيارة بإيه؟ بنفسه لوحده يحصل هذا، لكن هل يستطيع ان يرفعها؟ لا يستطيع ان يرفعها على يديه. فالدفع اسهل من الرفع، الدفع الوقاية اسهل من الرفع، يعني بعد ما يقع المرض والداء رفعه صعب، لكن دفعه بالوقاية اخف واسهل ومضمون النتيجة. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، والجاهلية يراد بها هنا يعني كنا في أيام غلب فيها الجهل بالتوحيد والنبوة وسائر ما يتبع ذلك من أحكام الشريعة. إنا كنا في جاهلية وشر، هذا العطف عطف تفسيري، يعني كنا في جاهلية وشر، يعني من كفر وقتل ونهب وإتيان فواحش. أو أن قولنا كنا في جاهلية وشر، كلمة شر هي من التخصيص بعد التعميم، فالشر يراد به هنا الكفر. إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، يعني بهذا الخير المشار إليه بقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجاءنا الله بهذا الخير، يعني ببركة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالخير هنا فجاءنا الله بهذا الخير يراد به بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتشييد مباني الإسلام، وهدم قواعد الكفر والضلال، وتكثير الأصنام، وترك وأد البنات، وما أشبه ذلك من الكفر والضلالات. فجاءنا الله بهذا الخير الذي ترتب عليه الأمن، وترتب عليه حمل الناس على مكارم الأخلاق، ونيل لذات الدنيا المباحة وإن كانت ثانية، مع السعي في أسباب لذات الآخرة والخلود في الجنة العالية الباقية، إلى غير ذلك من منافع الإسلام العاجلة والآجلة. فكل ما ترتب على بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخير في الدنيا والآخرة داخل في قوله فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير، يعني بعد هذا الخير الثابت، من شر؟ الشر الأول هو شر الإيه؟ الجاهلية، يعني شر ثم خير ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل بعد هذا الخير من شر، يعني كالشر الذي كان قبله في زمن الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قيل إن هذا الشر الأول يعني إيه؟ بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وإلا بالنسبة للجاهلية فهو شر ثاني، لكن نعتبر الشر الأول يعني منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنها الفتن التي وقعت بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. قول آخر إن الشر الأول هو طائفة المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية أبي داود: قلت فما العصمة، يعني من هذا الشر الأول؟ قال: السيف، يعني السيف يعني أن تقاتلهم به، وهذا حصل من الصديق رضي الله تعالى عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام لما قال له حذيفة: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. لماذا؟ لأن وراء كل كمال زوالا، إلا كمال ذي الجلال والجمال سبحانه وتعالى. أي شيء ما دام اكتمل لابد بعد ذلك سنة الله أنه يؤول إلى الانحدار والنقصان. ولذلك بكى عمر رضي الله تعالى عنه فيما أحسب، بكى حينما نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سئل عن سبب بكائه قال إن ما دام اكتمل فالذي يأتي بعد ذلك سيكون إيه؟ النقصان وبداية الاضمحلال. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ يعني من خير إيه؟ ثان، من خير ثان. قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قوله رضي الله تعالى عنه: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. قيل إن هذا الخير الثاني هو ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، هذا هو الخير الثاني بعد الشر الأول، خير ثاني، وهو خلافة عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رحمه الله تعالى. وقيل بل هو زمان خلافة علي رضي الله تعالى عنه حينما اجتمعت الأمة بعد مقتل عثمان وما حصل من الفتن، فهو زمان خلافة علي خير. لكن هذا الخير فيه دخل، الدخل الذي فيه هو الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ونحوهم. ويكون الشر التالي بعد ذلك هو زمان الذين يلعنونه على المنابر. قال: نعم. وفيه دخل، الدخل هي الكدورة واللون الذي يضرب إلى السواد، يميل إلى لون السواد، فيكون فيه إشعار إلى أنه صلاح مشوب بالفساد، وفيه دخل، يعني هو خير لكن فيه ما يكدره. وهذا التعبير وفيه دخل فيه تشبيهه بدخان الحطب الرطب لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر، فالظاهر الصلاح وهناك فساد باطن. قال: نعم. وفيه دخل، فإذا الدخل هنا المراد به الفساد والاختلاف، وفيه إشارة إلى كدر الحال، فالخير فيه ليس خالصا بل الخير فيه كدر، والمراد منه أنه لا تصفو القلوب لبعضها كما كانت عليه من الصفاء من قبله. قال: نعم. وفيه دخل. قلت: وما دخلوا؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، وفي رواية قال: يستنون بغير سنتي. يهدون بغير هدي يعني يدلون بغير طريقتي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم أمورا هي من ديني ومن سنتي صلى الله عليه وسلم، وتنكر يعني ما يخالف الدين. قيل إن المقصود تعرف منهم وتنكر يعني تعرف الأمور كما قلنا التي هي من الدين وتنكر ما يخالف الدين، وقيل المقصود بذلك الأمر، تعرف منهم وتنكر يعني هي خبر لكن يراد بها الأمر، يعني اعرف منهم وإيه وأنكر، يعني اقبل ما تعرفه أنه من المعروف، وأنكر يعني دع ما تنكر مما يخالف الشرع. وقيل إن هؤلاء القوم المشار إليهم في الحديث هم الأمراء الذين ولوا بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فكان فيهم من يتمسك بالسنة وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور. وفي رواية أبي داود: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قال له ذلك ثلاث مرات: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، ثلاث مرات. قال: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال: هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم. قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. هذه رواية أبي داود تفصل أكثر رواية البخاري، لأنه قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. في رواية أبي داود: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، ثلاث مرات. قال: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ يعني كرر السؤال ثانية. قال: هدنة على دخن. هدنة يعني صلح، صلح يقع بين الناس لكن على بقايا من الضغن، الضغائن في الصدور يبقى شيء منها، هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم. وجماعة على أقذاء يعني جماعة كائنة على أقذاء، والقذى هو ما يقع في العين والشراب من غبار ووسخ، وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم يعني أنهم يجتمعون لكن على أهواء مختلفة أو عيوب مؤتلفة، على أهواء مختلفة أو على عيوب مؤتلفة، يعني مجتمعون لكن القلوب فيها ما فيها. قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ناهي، قال لا ترجع قلوب أقوام على ما كانت عليه، لا ترجع قلوب أقوام على ما كانت عليه، يعني لا ترجع إلى الصفاء عن الحقد والبغض كما كانت من قبل سالمة منهما. ثم يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه قلت فهل بعد ذلك الخير من شر، الخير الثاني اللي هو فيه دخل، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. أبواب جهنم هي التلبيس والضلالات التي من اتبعها فإنه يكون مصيره دخول جهنم، كما في قوله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا باعتبار ما يؤول إليه الحال. كذلك دعاة على أبواب جهنم يعني دعاة إلى مذاهب ومناهج تؤدي من أجابهم إليها إلى يعني الوقوع في جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فإذا هذه العبارة شرح لما قبلها، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه في جهنم يعني ورموه فيها، ومن أجابهم إليها يعني إلى الضلالة التي تؤدي إلى دخول جهنم. فإذا جعلوا دعاة على أبواب جهنم اعتبارا بالمآل كالآية التي ذكرنا. وفي رواية لمسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي يعني بالعلم الذي علمته الناس، ولا يفتنون بسنتي هذا هو العمل والسيرة، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، إلى آخر الحديث. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب الشياطين أي مثل أو كقلوب الشياطين في الظلمة والقساوة والوسوسة والتلبيس والآراء الكاذبة والأهواء الفاسدة. وفي رواية أبي داود قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب جهنم، فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. هذه رواية أبي داود، أيضا تفسر رواية البخاري. قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء، عمياء صماء يعني مظلمة لا يظهر الحق فيها، يعني تختلط الأمور على الناس، فتنة عمياء صماء يعني مظلمة لا يظهر الحق فيها، وصفها بأنها عمياء لأن الإنسان يعمى فيها عن رؤية الحق، وصماء يعني لأن أهلها يصمون عن أن يسمعوا فيها كلمة الحق والنصيحة لكونها تأتي على غرة. فتنة عمياء صماء تأتي على غرة لا مخرج منها ولا مستغاث إلا ما شاء الله، فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب جهنم. عليها دعاء، دعاء جمع داع أي جماعة قائمة بأمرها وداعية للناس إلى قبولها، عليها دعاء يعني دعاء قائم على الدعوة إلى هذه المذاهب والمناهج التي تؤدي إلى دخول جهنم. دعاة على أبواب النار، طبعا هذه الجملة حال يعني كأنهم كائنون على شفا جرف من النار يدعون الخلق إليها حتى يتفقوا على الدخول فيها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل، وأنت عاض يعني إيه؟ الأخذ بقوة. فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض يعني آخذ بقوة على جذل يعني على أصل شجرة، يمسك جذل الشجرة ويعضه في نعم شدة التمسك يعني. والمقصود بهذا التعبير إيه؟ اختيار العزلة والهروب من الفتن والاختلاف. فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم، يعني من أهل الفتنة ودعاة هذه الفتنة. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نفهم من الجواب المقصود من السؤال صفهم لنا، يعني هل هم منا، هل هم منا معشر المسلمين أو العرب، أم هم من غيرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتنا، والجلدة أخص من الجلد. هم من جلدتنا يعني من أنفسنا وعشيرتنا، يعني أنهم من العرب، أو من جلدتنا يعني من أهل ملتنا. وجلد الشيء ظاهره، وهو في الأصل غشاء البدن. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قيل يتكلمون بألسنتنا، المقصود بها يتكلمون بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المواعظ والحكم، وليس في قلوبهم شيء من الخير. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يقولون: قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل في هؤلاء ما قاله في الأولين. في الأولين قال إيه؟ تعرف منهم وتنكر، كما قال في من قبلهم. فدل على أن هؤلاء على غير الحق، يعني ليس ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وإنما لا خير فيهم ولا شيء عندهم بخلاف الحال في من كان قبلهم. فهذا يدل على أنهم على غير الحق. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فما تأمرني، يعني ما تأمرني أن أفعل به فيهم إن أدركني ذلك، أي ذلك الزمان. فقال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تلزم، طبعا من المخاطب هنا؟ المخاطب هو من أدرك زمان الشر الثاني، ولا يقتصر على حذيفة، لأن حذيفة رضي الله تعالى عنه بفراسته ونباهته هو في الحقيقة كان يؤدي لنا نحن هذه الخدمة العظيمة، حينما يتحرى ويستخرج من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الهدي المحمدي إذا واجه الإنسان أو عاش في مثل هذه الأزمنة. فحذيفة ربما كان يحمل همنا نحن الذين سوف يأتون بعد قرون وأجيال، ويحتاجون فعلا إلى دلالة وهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل تلك الأزمنة. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين. تلزم يا من أدركت زمن الشر الثاني، ولا يقتصر الخطاب على حذيفة رضي الله تعالى عنه. تلزم جماعة المسلمين يعني تلزم طريقة جماعة المسلمين، وتحضر جمعتهم وجماعتهم وإمامهم، يعني بجانب البقاء في ضمن جماعة المسلمين أيضا ترعى إمامهم وتتابعه وتساعده وتسمع له وتطيع. هذا الحديث بوب له الإمام النووي رحمه الله تعالى باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. في رواية أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: إن كان لله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. قوله صلى الله عليه وسلم إن كان لله تعالى خليفة في الأرض، يعني خليفة للمسلمين، وإن كان من صفته كذا وكذا، يعني خليفة حتى لو كان هذا خليفة ظالما أو فاسقا عاملا بالمعاصي فإنه يطاع، لكن في غير معصية الله تبارك وتعالى. والدليل على هذا التفسير الصفات التي ذكرت بعدها، لأنه قال إن كان الله تعالى خليفة في الأرض، قلنا في شرحها إيه؟ وإن كان من صفته كذا وكذا، أنه ظالم أو فاسق أو عاصم ونحو ذلك. بدليل قوله إن كان لله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك، يعني ضرب ظهرك بالباطل، وظلمك في نفسك، وأخذ مالك أي بالغصب، أو أخذ مالك يعني ما لك من النصيب حقك وحظك، فأطعه ولا تخالف لئلا تثور فتنة. إن كان لله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطع، وإلا يعني إن لم يكن هناك خليفة فمت وأنت عض بجذل شجرة، وإلا فمت وأنت عض يعني آخذ بقوة وماسك بشدة بجذل شجرة. وقول هنا فمت وأنت عاض يعني مثل قولهم موتوا قبل أن تموتوا. كيف موتوا قبل أن تموتوا؟ يعني بالعزلة، لأنها تشبه الموت، لأنه ينعزل عن الأحياء استقاء للفتن، ولذلك يقولون في السجون يصفونها بأنها إيه؟ قبور الأحياء، قبور الأحياء، يعطل الإنسان عن الخروج للحياة والاحتكاك بالناس إلى آخره. فمعنى موتوا قبل أن تموت يعني هذا أمر لإيه؟ بالعزلة، في حالة شروع الشر والفتن والفساد. فهنا قوله وإلا فمت وأنت عض بجذل شجرة، كأنه عبر عن الخمول والعزلة بالموت، فإن غالب لذة الحياة إنما تكون بالشهرة والخلطة والجلوة، الخروج للناس والاحتكاك بهم، لأن الإنسان مدني بطبعه، فإذا قاوم هذه الفطرة في سبيل دينه واعتزل الناس كلهم اتقاء شرهم وفتنتهم إياه في دينه، كأنه يكون قد تعجل الموت، لأن لذة الحياة في الاختلاط بالناس والاستجابة لنداء الفطرة في أن الإنسان مدني بطبعه. وإلا فمت وأنت عاض كما قلنا، يعني آخذ بقوة وماسك بشدة بجذل شجرة، جذل باللام يعني أصل الشجرة، أي أخرج من الناس إلى البوادي وكل فيها أصول الشجر واكتفي بها، يعني حتى لو أدى الأمر تأكل أصل الشجرة، تأكل منه وتعيش عليه وتتقوت به، ونم على الأحجار، والجذل عود ينصب لتحتك به الإبل. نعم. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة، يعني جماعة متفقة، ولا إمام أي أمير يجتمعون عليه. وطبعا هذا الاحتمال أو هذا السؤال يحتمل فقدهما أو فقد أحدهما، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فإذا هنا الاحتمال إيه؟ فقد الجماعة، لا جماعة ولا إمام، أو فقد أحدهما، يعني توجد جماعة ولا يوجد إمام، أو يوجد إمام ولا توجد جماعة، وإن كان هذا الاحتمال يعني مجرد فرض نظري. هذا الحديث كما هو مشهور بوب له الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله طبعا في كتاب الفتن، قال كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ ما أعرف جماعة؟ كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ كم من أعرب؟ فاعل مرفوع بالضمة، هو هنا إيه؟ فاعل، كان هنا تم معنى تواجد، يعني كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، إذا لم توجد جماعة، واضح جماعة هنا فاعل. يقول الحافظ كان تام، والمعنى ما الذي يفعله المسلم في حال الاختلاف من قبل أن يقع الإجماع على خليفة. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، كما قلنا ولا إمام يعني لا جماعة متفقة ولا أمير يجتمعون عليه، فإذا هذا السؤال يحتمل فقدهما أو فقد أحدهما. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. طبعا الفرق كلها هنا المقصود الفرق الضالة الواقعة على خلاف الجادة والمنحرفة عن طريق أهل السنة والجماعة. ولو أن تعض بأصل شجرة، يعني ولو كان الاعتزال لا يتم إلا بأن تعض تمسك بأصل شجرة، يعني تمسك بما يصبرك وما تقوى به على اعتزالك، ولو بما لا يكاد يصلح أن يكون متمسكا، أي اعتزل اعتزالا لا غاية بعده، ولو قنعت فيه بعض أصل الشجر فافعل فإنه خير لك. ولو أن تعبد أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أي وأنت على ذلك الاعتزال، أو وأنت على ذلك العبد، أو وأنت على ذلك الخير. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبري لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا، فلا يتبع أحدا في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. فإذا كما نلاحظ الإمام الطبري رحمه الله تعالى حمل الحديث على إذا ما حصل افتراق في الأمة ولم يجتمعوا على تأمير أمير، فإذا كان هناك أمير فينبغي الإيه؟ الاجتماع على طاعة، ومن نكث البيعة فقد خرج عن الجماعة. لكن إذا لم يوجد إمام وافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في حال الفرقة وحال الفتنة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. أي نعم. طبعا قول الرسول عليه السلام فاعتزل تلك الفرقة كلها، لأن الحقيقة حديث حذيفة طالما ظلم وأسيء فهمه وترتب على ذلك شر كثير. نحن نحتاج أن نتوقف ما المقياس الذي نحكم به أو المعايير التي نحكم بها على أن هذه المجموعة وهذه الفرقة هي من الفرق النارية الضل. أن قول الرسول عليه السلام فاعتزل تلك الفرق كلها، ما المقصود بالفرق؟ وكما ورد أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: وأوثق تلك أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحكم على مجموعة معينة أو فرقة بأنها فرقة نارية يكون بأحد طريقين: الأول أن تتحزب هذه الفرقة على أصول أو قواعد كلية في الدين تخالف ما عليه الفرقة النادية أهل السنة والجماعة، اللي هي البدع الإيه؟ نقشناها من قبل، بدع الإيه؟ ارفع صوتك. الكلية، قلنا إن البدع من ضمن أقسامها بدع كلية وجزئية. بدع الكلية اللي تكون قاعدة أصل يتحكم إليه، فلما يكون أصل وقانون يتحكم إليه وهذا الأصل مخالف للشريعة أو مبتدع يترتب عليه، لأنه أصل وقانون يترتب عليه عدوان ومخالفات بعدد من الجزئيات غير قليل، لأن القاعدة لما يتحكم إليها يترتب عليها مخالفات كثيرة جدا، لكل من تحكم إليها سوف يقع في معاندة للشرع بوجه ما. فإذا هذا هو الأساس الأول أو الطريقة الأولى، أي فرقة تحزبت على أصول أو على قواعد كلية في الدين تخالف أصول أهل السنة والجماعة فهي تستحق لقب فرقة، كأي فرقة تذكرونها، الخوارج مثلا حينما قالوا بتكفير مثلا مرتكب الكبيرة مثلا أو المصر عليها إلى آخر هذا الكلام، وتخليده في جهنم، وضلالات شتى الشيعة الرافضة أو المرجئة أو الخوارج أو هؤلاء أجمعين، كل واحد يكون له قاعدة يتحكم إليها ويكون القاعدة مخالفة للشريعة، وبالتالي يتحكمون في الشرع بقاعدتهم بدل أن يتحكموا إليه، فمن ثم يكون المخالفات الجزئية كثيرة جدا بسبب التحكم لهذه القواعد المبتدعة. الطريقة الأخرى للحكم على فرقة بأنها فرقة نارية أن تكثر المخالفات الجزئية المختارة، يعني تقع هذه الفرقة في مخالفات ومصادمة للشريعة في قضايا جزئية ليست كلية كالقواعد التي ذكرناها آنفا، لكن هناك مخالفات جزئية لكنها كثيرة كثرة يحصل بها من معارضة الشريعة ما يحصل من القواعد الكلية الشاذة التي سبق الإشارة إليها. لكن الأمر مهم جدا أنه لا يحكم على جماعات بأنها فرقة بسبب الخلاف في قضايا الفروع أو في بعض المسائل الاجتهادية. واضح؟ مجرد اختلاف في مسائل اجتهادية أو فقهية فرعية لا يحكم على المخالف فيها بأنه فرقة ضلة، إلا أن الفرق الضلة عموما لها سمات عامة تميزها وتكشفها حتى لا يلتبس حالها على أحد. من أبرز سمات الفرق الضالة والتي يصدق عليها وصف التطرف، لأن كما قلنا مرارا كلمة التطرف تستلزم وجود إيه؟ وسط وطرفين، فالوسط هذا هو الاعتداء، الطرفين إما غلو وإما جفاء، إفراط أو تفريط. مثلا في قضايا القدر أهل السنة وسط بين الجبرية وبين الإيه؟ القدرية، في قضية المعاصي والكبائر وهذه الأشياء مسائل الإيمان أهل السنة وسط بين من؟ بين المرجئة وبين الخوارج، وهكذا. مثلا في الأسماء والصفات أهل السنة وسط بين المجسمة المشبهة وبين المعطلة والمؤولة. إذن لابد كلمة التطرف لا نستعملها إلا إذا اتفقنا على الوسط. إيه هو الوسط؟ التعريف الوحيد الصحيح المصرف هو كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة، كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة متطرف. لماذا؟ لأن عندنا الميزان، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ولأننا أوسط الأمم وأعدلها لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا الوسط هو دين الإسلام بمنهج أهل السنة والجماعة. فالوسطية وسطية عامة وسطية خاصة. الوسطية العامة هي وسطية الإسلام بين الأديان الأخرى كلها، وداخل دائرة الإسلام وسطية أهل السنة بين الفرق الإيه؟ الضالة. فإذا المتطرف كل من حاد عن دين الإسلام فهو متطرف، واضح؟ كل من لم يدخل في دين الإسلام بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متطرف بغلو أو جفاء، غلو كغلو النصارى أو جفاء كجفاء اليهود مثلا، واضح؟ وهكذا هؤلاء كلهم متطرفون. فما ينفعش ما يقال في بعض نشرات الجرائد قامت مجموعة من اليهود المتطرفين بعمل كذا وكذا، يعني مفهوم الكلام أن في يهودي لا يكون متطرفا، لا، لا يمكن أن يكون يهودي معتدل أبدا، كل يهودي متطرف لأنه انحرف عن دين الإسلام. فإذا المعتدل هو من كان مسلما من أهل السنة والجماعة، واضح؟ لا نريد أن نفصل في هذا، فقد تكلمنا عنه مرارا من قبل. من سمات الفرق الضالة أولها سمة الغلو في الدين، كما قلنا الغلو أو الجفاء اللي هو التطرف، واضح؟ كحال الخوارج مثلا مع أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، قضية الإيمان، قضية الإرجاء، قضية الفرق بين الخوارج والمرجئة أو القدرية والجبرية إلى آخره. فدائما أهل البدع أو الفرق النارية تتسم بسمة الغلو يمنة أو يسرة كما ذكرنا. أيضا من سمات الفرق الضالة التعصب والبغي على المخالف بالتكفير والتفسيق، هذه معروفة جدا من سمات الفرق الضالة، أنه دايما يكفرون مخالفهم. أما أهل السنة فيعني يظهرون الحق وإيه؟ ويرحمون الخلق، لأن التكفير بحكم شرع لا ينفعش أن واحد إذا ظلمك أنه كفرك أن تقابله بالمثل، كما كفرني فأنا أرد عليه بالتكفير لمجرد أنني أريد أن أقابل أذيته بأذية مساوية، لا يجوز، لأن هذا حكم شرع. فلو لم يكن كافرا فأنت تكون قد ظلمته، واضح؟ وإن أتى في ظلمك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول أو الفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل أتباع الأئمة والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار فيوالي من يوافقهم ويعادي من يخالفهم. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به، فهذا زاجر وكمائن القلوب تظهر عند المحن. فهذا طبعا من البلاء المستطير، أن إنسانا يبالغ في شخص معين أو زعيم أو كبير جماعة معينة ويظل يغلو فيه، ليس هذا بحسب بل يوالي ويعادي فيه، ويرفعون راية أن من لم يكن معنا فهو حتما علينا. فيحصل البغي والعدوان، هذه إحدى سمات الفرق الضالة. من سمات الفرق الضالة عقد الولاء والبراء على مقولاتهم الفاسدة، طبعا لأن هذا في الغالب ينبني على أنهم يحصرون جماعة المسلمين في جماعتهم، نحن جماعة المسلمين ولا يقولون نحن جماعة من المسلمين، فيترتب على ذلك تبديع المخالف على الأقل أو تكفيره كما حصل طبعا من جماعة ما يسمى بجماعة التكفير والهجرة التي كانت تسمي نفسها إيه؟ جماعة المسلمين. من ليس معهم في الجماعة فهو إيه؟ خارج من دائرة الإسلام، والتحلل الدماء والأعراض المصائب التي حصلت يعني معروفة. فإذا من سمات الفرق الضالة عقد الولاء والبراء على مقولاتهم الفاسدة، إن لم توافقني فأنت كافر. وربما استغلوا بعض العبارات كقولهم من لم يكفر الكافر فهو كافر. المقصود إذا أردنا أن نفهم هذا الكلام فهما صحيحا، يعني الكافر الذي قام على كفره دليل قطعي، لكن مختلف في تكفيره أو أصلا من ليس بكافر تحاول أن ترهب الناس وتخوفهم وتضطرهم اضطرارا إلى موافقتك برفع مثل هذا السلاح، من لم يكفر الكافر فهو كافر. طبعا الكافر في زعمية هو. فهذه إحدى سمات الفرق الضالة، عقد الولاء والبراء على مقولاتهم الفاسدة. من سمات الفرق الضالة الوقيعة في علماء الأمة، هناك عداء مستحكم بين الفرق الضالة وبين علماء أهل السنة والجماعة. طبعا هذا شيء متوقع. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين يكشفون ضلالهم، لذلك يصل الأمر في وقت أوقات إلى قتل العلماء. فمن سماتهم الوقيعة والتطاول على علماء الأمة وأذيتهم بشتى أنواع الأعمال. ولذلك قال السلف من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يعني أهل الحديث. وقالوا أيضا من علامات أهل البدع تسميتهم أهل الأثر والحديث الحشوية أو المشبهة أو النواصب أو المجبرة ونحو ذلك من هذه الأسماء، بخلاف أهل الحق. أهل الحق على النقيض من ذلك يعدون تعظيم علمائهم من تعظيم شعائر الله، لأنه إذا لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي كما قال العلماء. من سمات وخصائص الفرق الضلة ظاهرة الانشطارات الداخلية، القتال الداخلي. فنجد الجماعة الواحدة طبعا لأنها قائمة على الهوى لا يلبثون أن ينشقوا بعضهم على بعض وتحصل خضار بين الأهواء وتفرق مضطرد باستمرار. فالمعتزلة مثلا انقسموا أو انشفروا إلى 20 فرقة، الشيعة في الغلاة انقسموا إلى 10 والإمامية إلى 6 فرق، ثم انقسموا بالتالي بعد ذلك إلى 20 فرقة، المرجئة انقسموا إلى 5 فرق. فهذا من خصائص الإيه؟ أهل البدع والإيه؟ والافتراق. هذا شيء من لوازم البدع، يبد الافتراق لأنه البدع هوى والأهواء تختلف. نعم، إنما الوحي يأتلف به الناس، ولذلك دائما ما يأتي الوحي في مقابلة الهوى. الأمثلة كثيرة، وذلك يقول تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فكل تول وإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه الافتراق. ولذلك لما تنبأ الرسول عليه السلام افتراق الأمة قال إيه؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال فعليكم بسنتي. لماذا؟ لأن السنة هي التي تداوي داء الفرقة وتجمع المسلمين، أما البدعة فهي التي تفرقهم. نعم، ويقول الله تبارك وتعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلف. فإذا هذه أيضا من سمات وخصائص الفرق الضالة. أي نعم، نذكركم بالحديث من بدايته، الحديث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. طبعا هذا الحديث هو من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما اشتمل عليه من خبر الشر والخير من جملة المغيبات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سوف تقع، فوقعت كما أخبر، وهي كثيرة كما قال الشيخ عبد القادر الشنقيطي في نظمه المسمى الواضح المبين: وكم من المغيبات ذكر فبعضها مضى وبعض سيرى. إذن حاصل هذا الحديث أن هناك بعد الخير الذي هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هناك شرا خالصا وهو الشر الأول، ثم خير وفيه دخن، ثم شر خالص. الشر الأول اللي هو شر خالص أوله قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، واستمرت الحروب بعده حتى في زمن أفاضل الصحابة كعلي رضي الله تعالى عنه، إلى أن سكن هذا الشر بتنازل الحسن لمعاوية رضي الله تعالى عنهما، فسكت الشر وثبت أمر الإسلام على الخير. فشر خالص ثم يعقبه إيه؟ خير وفيه إيه؟ دخن، يعني خير غير خالص، شر خالص يعقبه خير فيه دخن. وقيل هو زمن أمراء بني أمية وبني العباس، وإن وقعت فيه شرور كقتل الحسين والقول بخلق القرآن. يعني هنا إن رأى الأمر النسبي، لأن بعض الناس حينما تتناول التاريخ الإسلامي إن لم تكن الحقبة التاريخية محل البحث أو الدراسة إن لم تكن تماما موافقة لعهد الخلافة الراشدة فيعني يشطبوا عليها تماما وينظرون إليها بالذراء. لا، العبرة بإيه؟ بإن المسألة نسبية، خير نسبي، حتى الرسول قال خير وفيه دخل، لكن الأصل فيه الإيه؟ أن الغالب الخير. فعملية بثر التاريخ الإسلامي بالذات في عهد الدولة الأموية والدولة العباسية فضلا عما يأتي بعدها، وإن دي كانت ظلمات بعضها فوق بعض، لا هذا غير صحيح، هي كان فيها خير. حتى في أضعف مراحل الخلافة الإسلامية كان الخير أكثر، وإلا فهل أوضاع المسلمين الآن؟ قارن بينه وبين حتى الأوضاع في الخلافة العثمانية التي كانت فيها المآخذ كثيرة جدا، لكن مع ذلك كان هناك خير. الآن طبعا الحال يعني لا يخفى. إذن هذا نتعلم منه الإنصاف عند الحكم، قول الرسول خير وفيه دخل. نعم، فزمن الدولة الأموية والدولة العباسية حتى هو خير، حتى وإن وقعت فيه شرور كثيرة من الشر الذي وقع مثلا قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، فتنة القول بخلق القرآن، ومحنة الإمام أحمد وغير ذلك. فهذا كله من الشر الذي يتخلل أوقات الخير. حتى إذا من قرر دولة بني العباس جاء الشر الخالص، يعني هذه الفترة فترة الأموية والعباسية كانت إيه؟ خير فيه دخل، ثم تبعها لما انقرضت الدولة العباسية شر خالص، وهذا هو زمان الشر الثاني الذي وصف دعاته بأنهم دعاة على أبواب جهنم حيث تفرق أهل الإسلام. وفي هذا الزمن كانت سلاطين آل عثمان بالمشرق وسلاطين الأشراف بالمغرب، ومن قراب سلاطين آل عثمان كثر الإلحاد واختلفت الأهواء وتلاطمت أمواج البدع والضلال كما هو معلوم. ففي هذه الحالة ينبغي الإنسان يعتزل كل أهل البدع والضلال والفرق النارية ويثبت على الحق على عقيدة سليمة وديانة مستقيمة. قد يسأل بعض الناس أو قد يريدون على هذا الحديث ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وأيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الطبراني: أمس خير من اليوم واليوم خير من غد وكذلك حتى تقوم الساعة. وحديث الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. الجواب عن ذلك أن المقصود بالتفضيل مجموع العصر على مجموع العصر، يعني مثلا مجموع عصر الصحابة أفضل من مجموع عصر التابعين، ومجموع عصر التابعين أفضل من مجموع عصر تابعي التابعين. فالتفضيل المقصود به إيه؟ مجموع العصر على مجموع العصر الذي يأتي بعده. إذ لا يخفى أن عصر الحجاج ابن يوسف الفاسق كان فيه كثير من الصحابة الأحياء انقرضوا في عصر عمر ابن عبد العزيز، والزمان الذي فيه الصحابة لا شك أنه خير من الزمان الذي خلا منهم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونه إلى آخره. والمقصود بالشر الأول في الحديث ذكر الحرب والشرور بين المسلمين واختلاف كلمتهم ولو كانوا صحابة، والمقصود بالخير فيه هو هدوء الحرب واتفاق كلمة المسلمين على إمام واحد ولو جائرا، وجوره والفتن التي تحصل في أيامه هي الدخن المذكور في الحديث. والمقصود بالشر الثاني فيه عدم اتفاق الكلمة على إمام واحد وكثرة الدعاة إلى الباطل والبدع، وهذا هو الزمان الذي أمرنا فيه باعتزال جميع الفرق التي توجد فيه. هذا الحديث له تعلق كبير بمفهوم الجماعة. طبعا الحث على الجماعة ولزوم هذا أمر يعني ثابت في القرآن وفي السنة الشريفة، كقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال ابن مسعود الجماعة. والمقصود طبعا الجماعة ليس أي جماعة، جماعة التي تجتمع على كلمة الحق، لأنه بدون هذا الضابط الجماعة التي تجتمع على الحق لا يكون الاجتماع صحيحا. يقول تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هل يؤخذ من هذه الآية تحريم الاختلاف في الفروع؟ لا، لا يصح الاستدلال بهذه الآية بالإنكار على من يخالف في الفروع الفقهية. لماذا؟ لأن الاختلاف هو الذي يتعذر معه الائتلاف والاجتماع، هذا هو الاختلاف، الاختلاف الذي يتعذر معه الائتلاف والاجتماع. هل مسائل الاجتهاد يتعذر معها الائتلاف والاجتماع؟ لا طبعا، بدليل ان اجتهادات الصحابة واختلافاتهم في الامور الفقهية يعني كثيرة جدا، فما زال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يختلفون وهم مع ذلك متآلفون. إذن اهل الحق إن اختلفوا فإنهم يختلفون اختلافا لا يضرهم، كالاختلاف في الفروع اختلاف لا يضر، واضح؟ يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فهذا حث على التآخي وعلى التحابي في الله. ولذلك كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ويقول صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. طبعا هذه الموالاة ضعفت في زماننا أولا بسبب التفرق إلى شيع وأحزاب وفرق يوالى ويعادى عليها، وأيضا بسبب التنافس على الدنيا، لأن التنافس على الدنيا يورث التحاسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوا فيها إلى آخر الحديث. وقال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هل يراد أصلحوا ذات بينكم في أمور الدنيا؟ أصلحوا ذات بينكم لا تتعاركوا على الشراء والمواريث والنكاح والبيوع إلى آخره، لا، بصفة أساسية أصلحوا ذات بينكم هي أعم من ذلك، وأول ما تشمل أمر الدين وأصلحوا ذات بينكم، وهذا المفهوم في غاية الأهمية، انتبهوا له جيدا. وأصلحوا ذات بينكم أساسا أصلحوا ذات بينكم بالائتلاف في العقائد والسلوك والعبادات، فالإصلاح هنا إصلاح ذات البين. طيب هل إصلاح ذات البين إذا عاش الإنسان في مجتمع وجد فيه عدة فرق ضالة، فرق نارية شيعة، رافضة مثلا، خوارج، قدرية إلى آخره. هل إصلاح ذات البين بأن نحن نعمل ميثاق شرف وكل واحد على دينه الله يعينه كما يقول الشوام؟ لا، إصلاح ذات البين في هذه الحالة ليس له إلا طريق واحدة، وهي أن يتم الائتلاف على الكتاب والسنة بفهم السلف وعلى منهج أهل السنة والجماعة، مش أن كل واحد يتنازل جماعة شوية عن مذهبه ويخفف شوية في الكلام بتاعه علشان يحصل الألفة. هذا كلام عاطفي أهوج، لا يمكن أن يصدر من يعني عالم محقق، لكن يصدر دائما من الناس اللي هما يحكمهم الحماس والتجميع العاطفي بين الناس. فإصلاح ذات البين هذا لا يكون على حساب الحق، فهو تجمع على الحق وليس اجتماعا على حساب الحق. فلا يمكن أن يقر المبتدع على بدعته وضلالته، وإنما يدفع دفعا إلى أن يلتئم في عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة. فإذا مقارعة البدع ومحاربة المبتدعة والإنكار عليهم هذا ليس من إفساد ذات البين وليس تفريقا للمسلمين كما يقول بعض البسطاء والسذج لأصحاب المنهج الحق، أنتم تفرقون المسلمين. هو في نوع من التفريق مطلوب. ألم يأتي في صفة النبي عليه السلام ومحمد فرق بين الناس، وأتى ليفرق بين المرء وأبيه والمرأة على أساس العقيدة؟ فهذه التفريق مقصودة ليميز الله الخبيثة من الطيب. في تفرق مقصود، وهو أن يعني يترك الإنسان الباطل وينحاز عنه إلى الحق. واضح؟ فمفهوم إصلاح ذات البين يعني لما يكون إنسان عايش وسط بدع وفرق ضلة، إنما يتم إصلاح ذات البين بدعواتهم إلى الحق. واضح؟ ومجاهدتهم في بدعهم، هذا هو إصلاح ذات البين. ولذلك يذكر العلماء أمثلة لاجتهاد علماء أهل السنة والجماعة في إصلاح ذات البين، مثلا ما فعله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما ذهب إلى الخوارج في عقر دارهم ليناظرهم ويزيل شبهاتهم. في هذه الحالة كان يصلح ذات البين أن يأتلف المسلمون جميعا على الحق. واضح؟ فهذا سعي في إصلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم بهذا المعنى الصحيح. كذلك مثلا ما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع المعتزلة، مع المأمون وابن أبي دؤاد وغيرهم، هذا إصلاح وسعي في إصلاح ذات البين. ما فعله الإمام عبد العزيز الكناني حينما سافر من مكة إلى العراق بمجرد سماعه خبر ظهور بدعة بشر المريسي ومن معه. ما فعل ابن تيمية بمقارعة أهل البدع وإبطال حججهم ودعوتهم إلى الحق، هذا إصلاح ذات البين وليس تفريقا للمسلمين كما يزعم السذج والبسطاء. إذن إصلاح ذات البين يكون بنشر العلم النافع سائل إصلاح ذات البين، لسبب بسيط جدا وواضح، وهو هذا إنقاذ لهم من النار. ظل تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والافتراء، فإنما هلك من كان قبلنا بالمراء وبالخصومات في الدين. ويقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مفيش بقى حاجة اسمها نوحد السبل وان السبل تتكاتف، هذا التوحد لن يلبث ان يحصل منه ضرب، اللي هو اللي يكون تجمع على حساب الحق ويأخذ الموضوع بناحية عاطفية حماسية على حساب الحق، لان كل واحد هو اللي اسس المذهب بتاعه مش مأخوذ من الدين، فبالتالي يقبل دايما التنازل اهل الباطل. واضح؟ يعني لما نابليون مثلا اعلن اسلامه، هو سهل عليه لانه اصلا ما عندوش دين، ليس عنده دين حتى يعد عليه انه يفارقه، يغير الدين كما يغير ثيابه، ما في مشكله. فهل البطل سهل انه يتنازل؟ ولذلك لما ذهب المشركون الى النبي عليه السلام يطلبون حلا وسط، قالوا يعني احنا تعالى نعمل حل وسط، نعبد الهك يعني سنه او عده اشهر وتعبد الهنا سنه، واللي معاه الحق فينا هيصيبه. فنزل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا في المستقبل، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم أي الباطل. الذي أنا بريء منه ولي ديني الحق، كما فسرتها الآية الأخرى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فإذا ليقبل دائما التنازل أهل الباطل. فلذلك حتى على مستوى العالم يعني تجد الأديان الباطلة ممكن يتنازل للثاني، لكن إلا دين الإسلام لا يسوى أبدا، لا يقف على قدم المساواة مع الأديان المخالفة، لأنه هو الحق وما عداه باطل، فبالتالي لا يقف على قدم المساواة ولا يعامل كما يعامل غيره من أهل الأديان الأخرى. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطا فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال ابن عطية: وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. قال بعض السلف: ما أبالي أي النعمتين أعظم، على أن هداني الله للإسلام أو جنبني هذه الأهواء. فهذه كما قلنا من قبل هناك هداية إلى الطريق، ثم هناك هداية في الطريق، هداية إلى الطريق طريق الإسلام، ثم إذا دخلت الإسلام ما زلت محتاج نوع آخر من هداية، هداية في الطريق التي هي سلوك منهج أهل السنة والجماعة أهل الحق. فهو يقول: ما أبالي أي النعمتين أعظم، على أن هداني الله للإسلام أو جنبني هذه الأهواء، كلاهما نعمة. ولذلك لما قيل لبعض السلف يعني وهو يدعو اللهم توفاني عن الإسلام قيل له: والسنة، أضف إليها إيه؟ والسنة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال معاوية رضي الله عنه: أنت على ملة علي؟ فقال ابن عباس: قلت لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وسئل الإمام مالك عن السنة فقال: هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا: وأن هذا صراطي مستقيما إلى آخر الآية. فهي ما لا اسم له غير السنة، واضح السنة هي ما لا اسم له غير السنة. لكن تجد أي مبتدع ثاني أو أي فرقة ضلة لها أسماء تنسب لمؤسسها، الشيعة مثلا أين كانوا قبل الفتنة، أين كان مذهبهم، يعني كل فرقة نستطيع أن نحدد لها بداية زمنية معينة فرأت خلال التاريخ الإسلامي، الجهمية، الجبرية، القدرية، الخوارج، الرافضة إلى آخره. لكن هل أهل السنة ممكن نقول متى نشأت فرقة أهل السنة والجماعة؟ هذا سؤال فيه مغالطة، وهذا سؤال لا صح. لماذا؟ لأن أهل السنة هم أهل الإسلام الحق، واضح. فبدأت هذه الدعوة بنزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء. إنما أهل البدع هم الذين يتميزون بإسم خلاف اسم السنة، لأن السنة هي الأصل والبدع طارئة. ولذلك نتحدى دائما أهل البدع، نقول لهم: قبل هذه البداية الزمنية أين كنتم؟ كان الناس على الجماعة وعلى السنة وعلى منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال رجل لأبي بكر ابن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. وقال ميمون ابن مهران: إياك وكل شيء يسمى بغير الإسلام، إياك وكل شيء يسمى بغير الإسلام. قد يقول قائل: طيب تسمي كلمة أهل السنة دي مش بنقول المسلمين وخلاص؟ لا، دي نوع من الخصوص بعد العموم، يعني الإسلام والسنة، فالإسلام عام ولا ينافيه الخاص، فهو من الإسلام أو أخص يعني. وعن مالك رحمه الله قال: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ قال: على دين أبي عمارة، كأنه رجل كان يتولاه من بعض أهل البدع. فقال مالك بعدما حكى هذا الموقف، مالك يقول: يدع المشؤوم دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة؟ ويقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقرأها علي: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فارقوا أي خرجوا فارتدوا عنه، وهي تعم الكفار وأهل البدع والأهواء. ويقول تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الشاطبي: ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المراد بالمختلفين في الآية أهل البدع ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وأن من رحم ربك أهل السنة. قال الحسن: أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم. يعني أهل الحق وأهل السنة يختلفون أم لا يختلفون؟ إذا اختلفوا يختلفون اختلافا لا يضرهم، بخلاف أهل البدع فإنهم يختلفون خلافا إيه؟ يضرهم، لأنهم يختلفون عن الأصول، واضح؟ ويتبنون بدعا كلية. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يختلفون كما يختلفون في الفروع، قضايا الفروع الفقهية، كل المدارس الفقهية بالذات المذاهب الأربعة المتبعة، يعني سواء كان الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، كلهم يضمهم في العقيدة مظلة واحدة، هي مظلة إيه؟ أهل السنة والجماعة. فهم يختلفون لكن اختلافا لا يضرهم. ذم الخلاف الخلاف الذي يضر، وهو الخلاف في مسائل الأصول. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي فرقا، كل حزب بما لديهم فرقهم، كل حزب بما لديهم من العلوم والأراء والأهواء التي تخالف الرسل فرحون، يعني به يحكمون لأنفسهم بأنه الحق وأن غيرهم على الباطل. ويقول تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أما أدلة السنة فهي كثيرة تدل على لزوم الجماعة والحث عليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. طبعا إجماع هنا المقصود بإجماع الاصطلاحي، إجماع الأصولي اللي هو إجماع المجتهدين، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. وطبعا احنا سنحتاج لأن نشرح ما المقصود بالجماعة وما هي استعمالتها في عرف الشرع، حتى لا يشتط يعني بعض الناس، لأن من الناس من يستدل مثل هذا الحديث إن اللي ما يدخلش جماعته، خاصة بقى لو رأى طبعا إنها جماعة المسلمين، سيحكمون عليه بالردة. فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وفي الحديث أيضا: إن المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول عليه الصلاة والسلام في ذم التفرق: من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع رقة الإسلام من عنقه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرني بالجماعة، وأنه من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وفي حديث ابن عمر مرفوعا: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. من فارق الجماعة يعني هنا المقصود بالخروج على السلطان، فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة. يعني المارق من الدين ده هو صفته أنه إيه؟ تارك الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي بعض الروايات هي الجماعة. واضح؟ إذن غلاة أهل البدع المعتقدين بدعة مكثرة لا يدخلون في الفرق 73. واضح؟ يعني لأن هناك بعض البدع مكثرة تخرج من الملة، فغلاة المبتدعة الذين ابتدعوا بدعا تخرجهم من ملة الإسلام. هل هم من أمة الإجابة؟ لا، لأن ما داموا كفروا إذن ليسوا من أمة الإجابة. فغلاة أهل البدع الذين ابتدعوا بدعا مكثرة ليسوا من الفرق 73، لقول النبي عليه السلام: إيه؟ أمتي، وستفترق أمتي، يعني أمة الإجابة. والافتراق طبعا هنا على أساس الاختلاف في الإيه؟ في الأصول والقواعد الكلية وليس الفروع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. لا شك نحتاج إلى أن نشرح ما المقصود بالجماعة. يعني هي الجماعة أتت في الحديث وفي النصوص باستعمالات كثيرة، نريد أن نميز بقى إيه المقصود بالجماعة في كل نص من هذه النصوص. الجماعة تستعمل في لسان الشرع وفي عرف العلماء على عدة استعمالات. أولا تستعمل الجماعة بمعنى السواد الأعظم من أهل الإسلام. ولما نقول السواد الأعظم من أهل الإسلام لا نقصد به الكثرة، لكن لما نقول السواد الأعظم يعني الكثرة والأغلبية، فلابد أن نقصد بذلك القرون الخيرية الأولى. لأن مين كان الأغلبية في عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم؟ الأغلبية هم أهل الحق وأهل السنة والجماعة، ما كانت الفرق يعني ظهرت وازدهرت بهذه الطريقة. إذن السواد الأعظم من أهل الإسلام ليس المقصود به الكثرة، لكن الميزان السواد الأعظم في القرون الخيرية قبل أن يحصل الاختلاف، لأن الجماعة هم أهل الحق وإن قلوا. وقال سفيان الثوري: لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. وقال ابن سعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ولذلك قال بعض العلماء: أبو حمزة السكري جماعة. كانوا يعبرون عن عالم لأنه هو الجماعة، لأنه على طريق الجماعة الأولى التي هي جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول الشاطبي مبينا المقصود بالسواد الأعظم: السواد الأعظم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ونحن نشترط الإحسان في من يأتي بعد الصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لم يشترط الإحسان في الصحابة، لأن الصحابة محسنون بطبيعة الحال، أمة مصطفى ومختار وهي خير أمة أغية الناس. لكن من يأتي بعدهم يشترط فيه أن يوافقهم، ولذلك اشترط في الذين أتوا بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان. ومن الإحسان أن يحبوا الصحابة ويترضوا عنهم ويستغفروا لهم، بدليل قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا حظ في هذه المولاة وهذه المحبة وهذه النجاة للرافضة، لأنهم بدل أن يعني يستغفروا لهم سبوهم ولعنوهم وكفروهم. إذن السواد الأعظم هم مجتهدوا الأمة ومن سواهم في حكمهم، لأنهم تابعون لهم ولم يشد عنهم إلا أهل البدع، لأن هؤلاء ليسوا من السواد الأعظم. قيل السواد الأعظم المقصود به لزوم جماعة المسلمين التي لها إمام عند الفتنة. يعني إذا وقعت فتنة والمسلمون مجتمعون على إمام على حاكم، فإنهم لزوم السواد الأعظم في هذه الحالة أن يلتف حول هذا الإمام ولا يخرج عنه. وذلك سئل أبو مسعود الأنصري عن الفتنة لما قتل عثمان رضي الله عنه فقال: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. أيضا الجماعة تطلق على يعني جماعة أهل الإسلام، جماعة أهل الإسلام يعني أن يبقى ثابتا على دين الإسلام ولا يرتد عنه إلى غيره، ده أحد معاني لزوم الجماعة، يعني أن تبقى مسلمة. ولذلك في الحديث إيه؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلى قوله إيه؟ إلا بإحدى ثلاث، قال إيه؟ التارك لدينه، المفارق للجماعة. تارك لدينه هو المرتد، فيعتبر أحد معاني الخروج عن الجماعة والعياذ بالله الارتداد عن دين الإسلام، يبقى دي نوع من مفارقة الإيه؟ الجماعة. من مفارقة الجماعة إذا كان المسلمون مجتمعون على إمام أو على خليفة، فإنه من خرج عليه حتى لو كان ظالما، هذا الإجماع الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة بعد حصول الخلاف في الأول، حصل اختلاف وجوز بعضهم الخروج على الحاكم حتى لو فسق أو ظلم، لكن استقر الإجماع بعد ذلك على عدم جواز الخروج على الحاكم وإن ظلم كما هو معلوم، دي قضية أخرى. لكن الشاهد أن أحد صور الخروج على الجماعة الخروج على الخليفة إذا كان إيه؟ اجتمع عليه الناس. واضح؟ من مفاهيم الجماعة أئمة العلم المجتهدون المقتفون لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الأصل، لأن غيرهم من المسلمين تبع لهم. يقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال الترمذي: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. أحيانا تطلق الجماعة يراد بها خصوص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة بالذات، لحديث إيه؟ هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وإيه؟ وأصحابي. وفي بعض الروايات قيل: من قال الجماعة؟ فمعناها أن الرواية تفسر الأخرى، كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي؟ قال إيه؟ الجماعة. وفي رواية أخرى قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا أحد معاني أو إطلاقات الجماعة خصوص جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا له فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. من استعمالات كلمة الجماعة جماعة أهل الإسلام في مقابلة الكفار، إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم. من إطلاقات الجماعة جماعة الصلاة في الحديث: إيه؟ ما من ثبات في بدر لا يؤذن لهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة. فواضح هنا أن السياق مقصود بالجماعة جماعة الصلاة. إذن أحد معاني لزوم الجماعة المواظبة على حضور صلاة الجماعة في المسجد. نعم. أيضا من علامات الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إمام موافق للكتاب والسنة، والمخالف طبعا في هذه الحالة يكون كالخوارج، يعني خارجا عن الجماعة. طبعا كما قلنا هنا من أحد استعمالات الجماعة الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير موافق للكتاب والسنة. واضح؟ طيب ماذا عن اجتماع أهل السنة على إمام مبتدع؟ إمام مبتدع هل يخرج عليه أهل السنة والجماعة أم يبقون؟ في هذه الحالة نقول نعم ولا. بمعنى اجتماع أهل السنة على إمام مبتدع داخل في هذا المعنى أيضا، يعني هم لا يخرجون عليه حفظا لجماعته ودرءا للفتنة وحقنا لدماء المسلمين، لكن لا يوافقونه في إيه؟ في بدعته، لا يوافقونه في بدعته، لكن يحفظون سياج الأمة بعدم الخروج عليه. فإذا هذا لا يدخل في الاجتماع المأمور به، موافقته على البدعة لا يدخل في الاجتماع المأمور به، فلا يوافقونه في البدعة كما حصل مع الإمام أحمد في عهد المأمون والمعتصم والواهب. خلاصة الكلام في معنى الجماعة أن الجماعة نستطيع أن نقسم معانيها إلى استعمالين: معنى علمي ومعنى عملي. الجماعة بالمعنى العلمي اللي هي المنهج والفهم والاعتقاد فده المعنى النظري العلمي. فإذا الجماعة بمعنى جماعة العقيدة والمنهج والطريقة بالمعنى العام الذي هو الأصل والأساس. إذا الجماعة بهذا المعنى هي عبارة عن مجموعة إيه؟ صفات، مجموعة صفات، دي معنى الجماعة، واضح؟ اللي هي أمور العقيدة السلفية وأصول الدين، يبقى دي جماعة بالمعنى العلمي. والجماعة بهذا المعنى هذه لا تتخلف إلى آخر الزمان، لا تتخلف، لابد تكون موجودة في كل الأحوال، ظاهرة منصورة، واضح؟ جماعة بالمعنى العلمي اللي هي صفات أهل السنة والجماعة، سمات المنهج، يبقى الكيان العلمي، مش مقصود بكيان إيه؟ سياسي، لا، المقصود هنا بالجماعة بالمعنى العلمي المنهج العلمي ذو السمات المحددة، فهذه لا تتخلف بل هي باقية إلى آخر الزمان. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. تأتي الجماعة بالمعنى آخر هو المعنى العملي، معنى خاص، يعني بمعنى لزوم جماعة المسلمين التي لها إمام وافق للشرع وعدم مفارقتها وعدم نكث بيعة الإمام فضلا عن الخروج عليه. يبقى ده لزوم الجماعة بالمعنى الخاص اللي هو بمعنى الايه؟ الوحدة السياسية، الكيان أو الدولة الممثلة في الإمام الذي اجتمع عليه المسلمون وهو موافق للكتاب والسنة. ففي هذه الحالة يجب لزومها وعدم مفارقتها وعدم نكث هذه البيعة فضلا عن الخروج عليها. طيب الجماعة بهذا المعنى، جماعة بمعنى العملي أو المعنى السياسي، الكيان السياسي اللي هو الإمام اجتمع عليه المسلمون، هل تتخلف هذه الجماعة؟ يعني احنا قلنا الجماعة بالمعنى العملي هي اجتماع المسلمين على إمام موافق للحق، موافق للكتاب والسنة، واضح الالتحام به والارتباط به. هذه الجماعة بهذا المعنى يحتمل أن تتخلف، ممكن تأتي بعض الأزمان تتخلف فيها الجماعة بهذه الصورة الايه؟ الكاملة أو المثلى، فقد لا توجد في زمان من الأزمان، والدليل حديث حذيفة لأنه قال ايه؟ فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، واضح؟ فالجماعة بهذا المعنى تفيد البنيان أو الكيان. ولذلك جاء في خبر سعيد بن زيد: كرهوا أن يبيتوا بعض يوم وليسوا في جماعة، لما الصحابة بايعوا أبو بكر كرهوا أن يبيتوا بعض يوم وليسوا في جماعة، ولذلك حسموا أمر الخلافة قبل دفن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا دلالة على أهمية هذا الأمر. طيب من حيث الواقع بقى، يعني الجماعة استعمالتها في الشرع إما بالمعنى العلمي أو بالمعنى الإيه؟ العملي، كيان وبنيان. طيب أحوال الجماعة بقى من حيث الواقع، أكمل الحالات على الإطلاق أن يوجد إمام موافق لإيه؟ للكتاب والسنة، موافق لأهل السنة والجماعة، أهل الحق، إمام واجتمع في الجماعة بمعنى العلمي وبمعنى العملي، فهذا ينافح عن الحق ويلتزمه ويحذر مما يخالفه، فهذه أكمل الحالات، وقد وجدت في عصر الخلافة الراشدة حتى أواخر الدولة العباسية لما حصل انحراف المعتزلة وهكذا. احتمال الثاني أو الحال الثاني من أحوال الجماعة، يوجد إمام لكنه على بدعة مخالفة لأهل السنة، واضح؟ ففي هذه الحالة نحن نؤمن قطعا بوجود طائفة من الأمة باقية على المنهج الحق اللي هي الجماعة بالمعنى العلمي، لأن دي لا تتغير أبدا، لا تزال طائفة، واضح؟ فإذا الحالة الثانية أن يوجد الإمام لكنه مبتدع أو مخالف لأهل السنة والجماعة، وتوجد في نفس الوقت طائفة من الأمة على المنهج كما حصل في عهد المأمون العباسي، اجتمع عليه المسلمون وكان إمام أحمد يراقبه بأمير المؤمنين ويرى طاعته ويصلي خلفه الجمعة، فهذا يعني تجديد لهذه الحالة الثانية، فلا بد من طاعة الإمام وفي نفس الوقت عدم موافقته في انحرافه وبدعته بالثبات على العقيدة والمنهج. الحالة الثالثة، لا يوجد إمام لكن يوجد أفراد أو طوائف يلتزمون مذهب أهل السنة والجماعة، هل في هذه الحالة نقول على هؤلاء الطوائف أنهم ثابتون على الحق أن نقول عنهم فرق ونحن مطالبون باعتزال تلك الفرقة كلها؟ لا، احنا عرفنا ايه ضابط الفرق، بل بالعكس هؤلاء يعني يخاطبون بمثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. واضح؟ هذا الاحتمال الثالث، لا يوجد إمام لكن يوجد أفراد متفرقون يلتزمون مذهب أهل السنة والجماعة. الحالة الرابعة، لا إمام ولا جماعة ولكن فرق من أهل الأهواء والبدع. نقول إن هذا لا يوجد بصورة مطلقة على وجه الكرة الأرضية، لكن يوجد في إيه؟ في بعض الأمكنة دون بعض، وفي بعض الأزمنة دون بعض، لكن إنه تخلو الأرض تماما من الطائفة المنصورة فهذا غير وارد. يعني ممكن واحد يعيش في بلد البلد ليس فيها لا إمام ولا جماعة. واضح؟ هذا معروف في أوروبا، أمريكا، روسيا، أي مكان من هذه البلاد لا إمام ولا جماعة. واضح؟ أو بلاد ارتدت مثلا عن الدين فلا إمام ولا جماعة، فهذا يوجد في مكان دون مكان، لكن نقول الأرض كلها خلت من يقومون بحجة الله فهذا غير وارد. نختم الكلام بالإشارة إلى أنه يوجد غلو في الحقيقة في مفهوم الجماعة. بعض الناس تخلط بين الأمور، وحصل انحراف في فهم قضية الجماعة. يعني بعض الناس مثلا يعني يصورون جماعتهم على أنها سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. فذو الخوارج الجدد يعني بالذات تجسد هذا في فرقة إيه؟ شكر مصطفى الخوارج الجدد، لما أكثروا كل الذي لا يهاجر ولا يبايع ولا يدخل في الجماعة فهذا كافر، استحلوا الدماء والأعراض، يعني حصل منهم محنة شديدة، فهم المسلمون فقط ومن عداهم كافرون. جماعات أخرى تزعم أنهم جماعة المسلمين ويوجبون الانضواء تحت لوائهم، يعني بيفرضون نوع من الوصايا على ساحة الدعوة، وهذا معروف وملموس. واضح؟ طبعا لابد أن نفرق يعني بين الجماعة بمعنى العام والجماعة بمعنى الخاص. الجماعة بمعنى العام هي الجماعة اللي لابد كل مسلم ينتمي إليها، طبعا أقصد هنا الجماعة بمعنى البنيان أو الكيان، ودي اللي وردت فيها بعض الأحاديث التي يساء استعمالها. يجي واحد من جماعات الدعوة مثلا يقول من مات وليس في عنقه بيعة فميتة جاهلية، لا طبعا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث في الجماعات الخاصة، دي جماعات الخلافة. يعني لو ان الدولة قائمة اسلامية وبويع لأمير المؤمنين او الخليفة، في هذه الحالة واستقرت البيعة لا يجوز لأحد ابدا ان يخرج عليه حتى لو ظلم وان جار ما دام في دائرة الاسلام. مثل هذا يقال له من مات وليس في عنقه بيعة فميتة الجاهلية. طيب اذا كان انسان يعيش في عصر او في مكان ولا يوجد خليفة اصلا، هي ميتته تشبه ميتة اهل الجاهلية، لان اهل الجاهلية كانوا فوضى لا يجمعهم ايه إمام، أشبهت ميتات ميتة أهل الجاهلية، لكن هل هو جاهلي؟ هل هو كافر بهذا؟ لا طبعا. طيب، من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يفرق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، هل دي في الجماعات الخاصة؟ في بيحصل خلط بين أحكام الجماعة العامة والجماعة يعني الخاصة. طبعا الجماعة الكبرى اللي هي الخلافة دي لها خصائص ممكن نحن بالاستقراء نستنبطها، يعني مثل الإعلان لابد أن تكون معلنة وظاهرة للناس أجمعين. من خصائصها أنها تستوعب جميع المسلمين، السني والمبتدع والفاسق والبر والفاجر، كل المسلمين تمون لهذه الجماعة العامة، أنها عندها نوع من التمكين بحيث أنها تقيم جميع الولايات، ولاية الصلاة، ولاية الزكاة، ولاية كذا وكذا. هذه الجماعة لا يجوز تعددها، لا تتعدد، بل لابد أن تكون جماعة يعني واحدة، دولة واحدة. الخليفة نفسه في شروط أن يكون قرشيا إلى آخر الشروط دي. المسلمون مجمعون على وجوب وجودها، واضح، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وظيفتها حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، بخلاف مثلا الجماعات الخاصة. الجماعات الخاصة تستوعب بعض المسلمين لأنها تقوم بأجل وظيفة معينة، مثلا مجموعة تقوم بجمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء والمساكين مثلا. واضح؟ أهم صفة فيها صفة الإيه؟ الأمانة، أنه حيأتمن على هذه الأموال، والفقه فيشترط فيه صفات خاصة. فالجماعات الخاصة لا، بتشترط شروطا في من يكون معها مناسبة للوظيفة التي إيه؟ تؤديها. إقامة الولايات طبعا الجماعات الخاصة لا تستطيع، زي دوب اللي بيحفظ القرآن، اللي بيفعل كذا أو كذا، فدي بتكون يعني مسؤولياتها محددة. أما الجماعة الكبرى لا تتعدد، لكن الجماعات الخاصة تتعدد حسب تعدد المصالح التي تناط بها، لأن وظائف الإسلام أكبر من أن تقوم بها مجموعة واحدة. الدليل على الجماعة الكبرى طبعا الكتاب والسنة والإجماع. الجماعة الخاصة الدليل عليها المصالح المرسلة، لأن الأفراد لا يستطيعون أن يقوموا فيتعاونون مع بعضهم من أجل أداء بعض هذه الواجبات، وهكذا. يعني كثير من النصوص التي يخطئ بعض الناس بتطبيقها على الجماعة الخاصة هي أصلا في الجماعة العامة، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة فميتة جاهلية. دي في الجماعة العامة مش في الجماعة الخاصة، ولا ينطبق يعني عليها. طبعا بالنسبة لحديث حذيفة، يعني بعض الناس بتستدل به على أن الكيانات المتعددة، الجمعيات أو التجمعات التي تدعو إلى وظيفة من وظائف الإسلام، فرق، ويقول لك اعتدت تلك الفرقة كلها. لا، قلنا أن تعدد هذه الجمعات لا يستلزم كونها فرقا، لأن هذا تعدد تنوع وتخصص وتكامل وليس تصادما. كذلك الفرق المأمور بإعتزالها جاء وصفها في الحديث: دعاة على أبواب جهنم، كدعاة العلمانية ودعاة تحرير المرأة ودعاة، هم دول الدعاء على أبواب جهنم، وهؤلاء الذين يعني يعتزلون. كذلك إذا وجد المسلم في زمان فتنة وانتشر دعاة الضلالة ولم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام ولا وجد تجمعا لأهل السنة يستطيع أن ينجو بنفسه معهم، حينئذ نطبق حديث حذيفة: اعتزل تلك الفرقة كلها. لكن واحد يبقى عايش داخل المجتمع ويطبق الكلام على كل إخوانه ويعتزل تلك الفرقة كلها وهو لسه موجود في المجتمع، هو هنا بيعتزل أهل الخير ويندمج في أهل الشرط، لكن العزلة دي عزلة في الصحراء، ولو أن تعضب بجذع شجر يطرد الجميع لأنه لا خير فيه. لكن إذا وجد خير فينبغي الإنسان أن يستعصم بهذا الخير وبأهله. إذن كيف تكون الجماعة على رسم منهج النبوة؟ أولا بلزوم الجماعة في إطارها العلمي والبراءة من مقالات أهل البدع، ده لزوم الجماعة أن تثبت على المنهج أهل السنة والجماعة، بالتغافر في المسائل الاجتهادية التي يقع فيها الخلاف السائر، بعقد الولاء والبراء على أساس الإسلام لا غير، لأنه لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام بالمعنى الجاهلي أن واحد يعمل تحالف مع آخر أن أي حد يجي عليه ينصره، انصر أخاك ظالما أو مظلوم، ده الحلف الجاهلي. الرسول قال لا حلف في الإسلام. أيضا بتبني المفهوم الشامل للجماعة بحيث لا يصح الدعاء أنها جماعة المسلمين وأن الذي لا يكون معها فهو خارج، بالمعنى الذي ذكرنا. هذا يعني ما تيسر من الكلام في شرح هذا الحديث الشريف الذي رواه حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتدل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. كل قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا.